فات عليه العصر، فات عليه العشاء، فيقضي الفوائت وقضاء الفوائت مقدما. نعم. ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.